آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. حسن. هذا الباب وأيضا الأبواب التي تليه مرتبط بعضها ببعض، وعقدها الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن قضايا كثيرة جدا تتعلق بأصل التوحيد ومعنى العبودية وأنواع الشرك وأنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل من الخوف والمحبة وغيرها. فالشيخ رحمه الله تعالى أعقب ذلك بمسائل تتعلق بالرياء وقصد الدنيا ونحو ذلك، وهي من المسائل التي يبتلى بها الناس ولا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها أحد إلا من عصم الله عز وجل. وهي من الأمور التي تبتلى بها النفس البشرية وتحتاج فيها دائما إلى معالجات قوية ومراقبة دائمة، لأن هذه المداخل مداخل الشيطان والوسوسة والنفس والهوى ونحو ذلك، كلها تهجم على الإنسان، وخاصة عندما يريد أن يعمل صالحا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والرياء باب من أبواب أعمال القلوب، كل من تكلم في أعمال القلوب أفرد له بابا، فكل الذين تكلموا في مسائل تتعلق بأمراض النفس جعلوا من هذا الباب أحد الأبواب الرئيسة التي تحدد مسار عمل القلب ومن ثم عمل الجوارح في عبوديته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن خطورة هذا الأمر كما جاء في الحديث لما سماه الشرك الخفي، الرياء الشرك الخفي، هكذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث حسن كما بآخر الباب، فهو شرك خفي وليس من الأمور التي هي ظاهرة يستطيع الإنسان أن يقيسها من خلال الأمور الواضحات كما في النطق، بحيث يتكلم الإنسان بكلام فيميز بين الكلام الصحيح المستقيم والكلام المخالف للشرع أو المؤدي إلى الشرك أو نحو ذلك. ومثله العمل، بحيث أن الإنسان يصلي أو يسجد لغير الله أو يعظم، هذا شرك خفي لأنه من أعمال القلوب. والإنسان عليه أن يسعى، وهذا أهم الفوائد في هذه الأبواب التي معنا، أن يسعى في إصلاح قلبه وتخليصه من هذه الشوائب، وإذا ما عرضت فعليه أن يسعى جاهدا إلى أن يمحص قلبه حتى تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى. شوف هذه الآية في سورة الكهف التي افتتح بها الشيخ: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهنا في هذه الآية ثلاث مسائل. الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه الله: قل إنما أنا بشر مثلكم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الخلق منزلة يقول عن نفسه إنه بشر، إذن هو بشر مثلكم يعامل كغيره. وقد خاطبه الله عز وجل بآية هي أشد من ذلك، وهي قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول أنا بشر مثلكم. فهذه متعلقة بأمرين: أحدهما بشريته في عبوديته لله، وأنه لا صلاح لقلبه صلى الله عليه وسلم إلا بالإخلاص لله، والثانية البشرية له هو بحد ذاته كما سبق في أبواب مضت، فلا يجوز أن يعظم من دون الله. أنا بشر مثلكم، أنا عبد لله مثلكم، فلا ترفعوني فوق منزلتي. وهذا فيه ميزان دقيق كما سبق بيانه. المسألة الثانية: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا هو الأصل والمقدمة. إنما إلهكم إله واحد، فلا يجوز أن يعبد ولا أن يتوجه بالعبادة لغيره. الثالثة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذه الخاتمة لهذه الآية، فيها بيان شرط العمل وبيان الحذر من الشرك: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن ثم فمن أشرك مع الله غيره، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفيا، فإنه في هذه الحالة يكون ممن أخل بشرط هذه الآية على مستوى ما يقوم به من الإخلال. هذه الآية مع الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا نص صريح في هذه المسألة، والتنصيص هنا في المقدمة والنتيجة. المقدمة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فكما أن الناس لا يقبلون الشركة في أمورهم كلها، فأنا أغنى عن الشركاء عن الشرك. فإذا كان من المخلوقين من لا يقبل الشركة؟ من الذي يقبل الشركة في زوجه؟ من الذي يقبل الشركة في بيته؟ من الذي يقبل الشركة في ولده؟ شركة في ولده؟ هذه طبيعة البشر. فالله عز وجل وهو مالك الملك والغني سبحانه وتعالى هو أغنى من هؤلاء جميعا فيما يتعلق بالشرك. فغناه مقتضى ألا يعبد إلا هو وحده لا شريك له. بعدين النتيجة: من عمل عملا، وهنا نكر، من عمل عملا أي عمل، أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك. وبهذا يتقرر عندنا أصل هذه المسألة في هذا الباب، ألا وهو أن الشرك في العمل وهو الرياء ونحوه محبط للعمل. لكن هذه المسألة فيها تفصيل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا التفصيل لا بد منه حتى نميز المسائل وحتى نميز ما كان أصلا وما يعرض للعمل فيفسده وما يعرض للعامل فيسعى فيه الشيطان ليفسد عمله. القسم الأول: ما كان رياء محضا في أصل العمل والعبادات كلها، في أصل العمل والعبادات كلها، وهذا هو رياء المنافقين. فالمنافقون يراؤون الناس كما أخبر الله عز وجل. فما نوع ريائهم؟ قال لك: نوع ريائهم أنهم يراؤون الناس في أعمالهم كلها، أي في أصل عملهم، نظرا لفساد قلوبهم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالمنافق مظهر للإسلام مبطل للكفر. فإذا عمل الأعمال الإسلامية أو الأعمال الصالحة ظاهرا فإنه إنما يرائي بها من أصلها. ما حكم المنافق؟ قال كالمنافق حابط العمل كافر، بل هو في الدرك الأسفل من النار، فعمله الظاهري لا ينفعه، وأيضا يوم القيامة يكون في عداد الكفار. هذا القسم الأول. القسم الثاني في هذا الباب هو إذا كان عمله خالصا لله وأعماله كلها لله، وإنما راء في عمل من الأعمال، انتبهوا معي لهذا، راء في عمل من الأعمال، بمعنى أنه صام رياء، هو يصوم رمضان وصيامه لله رب العالمين، لكنه صام هذا اليوم رياء، أو صلى هاتين الركعتين رياء، فهذا حكمه أنه يحبط عمله، فيصبح صومه وصلاته لا ترفع إليه، وإنما هي حابطة مردودة على صاحبها. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وبين المنافق؟ انتبهوا، العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا فرقا مهما جدا في هذا الباب. قال لك الفروض مثل الصلاة مثل الصيام ونحوها، هذه لا يدخلها من أصلها إلا رياء المنافقين. يعني بمعنى أنه إنسان يصوم رمضان رياء ونقول لا أنت مسلم وحبط عملك، لا. الصلاة اللي هي الفريضة 5 صلوات في اليوم لا يصليها إلا رياء ونقول له لا حبط عملك في هذا العمل، نقول لا، هذا يلحقه بالقسم الأول وهو قسم المنافقين. طيب ما الذي يدخل في هذا؟ قال لك ما زاد على ذلك كصيام إيش؟ يوم النفل، كصلاة النافلة ونحو ذلك، كصدقة يتصدق بها. ففي هذه الحالة ما يعرض للإنسان ولو في أصل عمله، يعني بمعنى أن الذي دفعه إلى هذا العمل الرياء، لكنه مسلم موحد قائم بالعبادات لله وحده، لكن قصد بهذا العمل غير وجه الله عز وجل، قصد رياء، فهذا يحبط عمله، فتصبح هذه الصلاة أو هذه الصدقة مردودة على صاحبها، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. ماشي هذا؟ إذن عندنا لما نقول أصل العمل هنا قسمان، قسم أصل العمل من أساسه في فروضه وجميع، وهذا عمل المنافقين. الثاني المسلم الموحد الذي يؤدي الواجبات لله رب العالمين، لكن في أصل عمل صدقة أو عبادة، فهذه هي التي ترمى في وجه صاحبها ولا ترفع. القسم الثالث أن يبدأ العمل في أصله لله ثم يطرأ عليه الرياء، فنقول هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون خاطرا فيدفعه، فهذا لا يضره لأنه لا يسلم منه أحد. إنسان أراد أن يتصدق فإذا بالشيطان يقول إذن الناس سيرونك وما شاء الله، وأنت يعني إذن أقبل عليها فالناس سيرونك، ويعني إلى آخره، أو يصلي فيقول صلاتك ما شاء الله طيبة الناس ينظرون إليك، يسترسل مع يخطر له أو يوسوس له بالخواطر، فهذه إذا دفع لا تضره. الثانية أن يسترسل مع الرياء، يعني بمعنى يستجيب، فهذا الذي يستجيب مع الرياء في إيش؟ في عمل أصله لله وفي أثنائه طرأ الرياء فاسترسل معه واستجاب، فهذا محبط. لكن العلماء اختلفوا هل يحبط العمل من أساسه أو يحبط ما كان فيه رياء. على قولين للعلماء رحمهم الله تعالى، والأكثر على أنه يحبط الرياء، يحبط الرياء نفسه. بعضهم يقول لا، لو صلى ركعتين الثانية منهما دخله الرياء واسترسل مع وسوسة الرياء، قال لك خلاص الصلاة أصلا كلها كتلة واحدة وعبادة واحدة فتبطل من أساسه. هذا احتمال، وهو قول لبعض العلماء. وبعضهم قال لا، قال يؤجر على ما سبق من صلاته، لكن يفسد بالنسبة له ما طرأ عليه من رياء. أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الوساوس والخواطر. بقيت مسألة في الحديث الأخير، وهو حديث أبي سعيد مرفوعة، وهو حديث حسن حسنه الألباني رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا فيه ثلاث فوائد كبار. إحداها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرياء مما يخافه صلى الله عليه وسلم أشد من المسيح الدجال، مع أن الأحاديث الواردة في المسيح الدجال كثيرة وقوية جدا جدا، وخوف الصحابة منها تخويفا عظيما، فما وجه كونه أشد أو أخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجهه أمران مهمان: أحدهما أنه عاجل، والدجال ها في الأخير، الدجال قد يأتي في آخر الزمان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون مع أشراط الساعة. الشيء الآخر وهو الأهم الثاني، هو أن الشرك الخفي يعرض لكل الناس، يعني الدجال قد يغوي فئة عاصرهم الدجال وفتنوا به فتنة عظيمة، لكن الرياء والشرك الخفي لا، قد يغوي أناسا كثيرين قبل الدجال وأثناء الدجال وبعده، فمن ثم خافه صلى الله عليه وسلم هذا الخوف العظيم. الثاني تسميته كما قلنا بالشرك الخفي. الشرك الخفي هو أنه خفي على الناس وخفي على حتى النفس البشرية، فالنفس البشرية يعرض لها الرياء لكن قد لا تدرك أو قد لا تعي أو قد تكون يعني مشدوها بما هي فيه، فلا تدرك أن هذا فيه شيء من الرياء، فقد يظن أن هذا عملا صالحا وأن هذا إحسانا للعبادة ونحو ذلك، وهو في الحقيقة إنما يزين صلاته أو عمله أو نحو ذلك بسبب هذه الوسوسة العارضة وهي الرياء. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الرياء بالمثال، يصلي الرجل فيزين، يصلي فيزين، يعني يصلي لله فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رجل. فهذا معناه إذا كان غيره أكثر من رجل فهو من باب أولى، فقد يزينها لرجل فقط واحد ينظر إليه فيزين صلاته حتى يقول ما أحسن صلاته. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في التعريف لو جاء سأل وقال ما هو الرياء، الرياء وما تعريفه، نقول في الشرع يرد التعريف بالمثال، أما التعريف بالحد الجامع المانع فهذا صعب جدا من الناحية المنطقية. فلذلك تجد لما يسألك أحد ويقول لك ما هو الرياء، فيقول الرياء هو أن الإنسان يزين العمل أو يعمل العمل لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به الثناء على الناس أو يريد به السمعة أو نحو ذلك، فهذا كله داخل في هذا الباب. فعلى الإنسان أن يحرص حرصا شديدا على أن يخلص قلبه من التعلق بغير الله عز وجل، وخاصة ذلك الشرك الخفي وهو الرياء، فليحرص الإنسان على ذلك حرصا شديدا وليراقب نفسه وقلبه. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يباخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان أو بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. حسنت. هذا الباب مكمل للباب السابق. ما علاقة البابين؟ الباب الأول الشرك الخفي اللي هو إرادة الرياء، إرادة الرياء والسمعة ومدح الناس وثناهم. هذا الباب لا، إرادة المادة، يريد بعمله الدنيا، يريد مادة. فالفرق بينهما أن الأول معنوي، معنوي من السمعة والجاه والذكر والمدح والثناء ونحو ذلك. الثاني مادي بحت، مادي بحت، وبابهما واحد، بابهما واحد، أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إذا استرسل معه، إذا استرسل معه. وهذا المجال أحيانا يلتقي فيه الرياء مع طلب الدنيا، وأحيانا يتداخل الأمران. والعلماء رحمهم الله تعالى يعني ذكروا لذلك يعني أمثلة واضحة، ويقول لك يتعلم العلم لا لأجل العلم وإنما لأجل الدنيا فقط، لأجل الوظيفة فقط، هو لا يريد شيء، يجاهد في سبيل الله مع المسلمين لأجل الغنيمة، يريد الدنيا فقط. بل ذكر العلماء رحمه الله تعالى، وهذا من الأشياء العميقة والدقيقة جدا، قال حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك، يعني لأجل أنه يقول مثل إنسان يطلب العلم يقول والله أنا قابلت الشيخ فلان والمشايخ وأخذت ووو إلى آخره، هذا مدخل يعني خطير جدا جدا بالنسبة لي، أنه مداخل للنفس البشرية تمتزج فيها إرادة الدنيا مع أمور أخرى. ومن هنا قلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى كان دقيقا في جعل هذا الباب بعد باب الرياء. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا من الأمور الخطيرة جدا في مسألة أن الإنسان إنما يريد بهذا العمل دنيا فقط، يريد مالا، بينما هذا العمل يقرب إلى الله. ولهذا نحن نفرق بين عملين، بين عمل صالح وبين عمل دنيوي، يعني بمعنى أنه عامل يصلح لك هذه الماصة ويركبها بفلوس ما فيها مشكلة، هو غرضه أنه يركبها لك ويسمرها وينظفها بفلوس، هذا إيش؟ أمر دنيوي في مقابل أمر دنيوي. ولهذا البيع والشراء في الأمة الإسلامية كله بيع دنيا بدنيا، وليست في هذه المعاوضة أي إشكالية. الإشكالية أين؟ بعمله الصالح، هنا الإشكالية الكبرى. لما إن الإنسان يريد بعمله الصالح غير وجه الله عز وجل، وهنا لابد من التنبيه على الفرق بين مسألتين قبل أن نشرح حديث تعيس عبد الدينار. الأولى منهما أن الإنسان إذا أراد بعمله الصالح الدنيا فقط فهذا الذي يحبط عمله ولا يرفع له عمل. علم القرآن فقط لأجل الدنيا، تعلم العلم لأجل الدنيا، جاهد في سبيل الله لأجل الدنيا، هذا هو الذي يبطل عمله وهو الذي جاء فيه باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ولهذا افتتح بهذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الذي يريد الدنيا نعطيه إياها، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأشبه الكافر والعياذ بالله لا من جميع الوجوه وإنما من جهة هذا العمل. فالكافر كما يقول العلماء ليس له في الآخرة إلا النار وعمله حابط، فإن عمل صالحا في الدنيا جوزي به في الدنيا ببكر حسن وسعة مال وصحة ونحو ذلك، لأنه لا يرفع له عمله. بخلاف المسلم، فإن المسلم يرفع له عمله الصالح إلا ما أريد به غير وجه الله عز وجل ودخل فيه نوع من الشرك، فهذا هو الذي يحبط إما بالرياء وإما بإرادة الدنيا. فهذا أشبه الكافر في أن عمله الصالح ظاهرا يكون نتيجته ما هي؟ أنه يوم القيامة يكون حابطا. وسيأتينا حديث أبي هريرة في هذه المسألة وهو يعني أيضا مهم أن نشير إليه، لكن المهم هو التفريق بين مسألتين أحببنا أن نبينهما. إحداهما أن الإنسان المؤمن الموحد يريد بعمل ما يقرب إلى الله الدنيا، فهذا ليس له إلا الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب في عمله الصالح هذا. هذا هو القسم الأول. هناك قسم آخر جاءت الشريعة ببيانه، ألا وهي أنه أحيانا يدخل التشريك، يعني بمعنى أنه هو يريد وجه الله في طلب العلم ويريد الوظيفة، يريد الجهاد في سبيل الله لكن أيضا يريد المغنم وهكذا. فما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا ينقص الأجر لكنه لا يذهب بالأجر. وفي ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أهل جيش أو قوم غزوا في سبيل الله فغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحديث في صحيح مسلم. تعجلوا ثلثي أجرهم إذا غنموا، لاحظتم معي؟ فهؤلاء لاحظوا جاهد في سبيل الله لا يريد إلا وجه الله، ومع ذلك إذا غنم يكون تعجل شيئا من الأجر بالغنيمة. فمعناها الجهاد درجات، إنسان جاهد لا يريد إلا وجه الله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء فهذا أعلى درجة. ثانية، جاهد في سبيل الله لا يريد إلا وجه الله فجاهد وشارك في الجهاد فلم يرجع إلا بنفسه حيا لكن لم يرجع بغنيمة، فهذا أيضا دون الأول لكن أيضا على درجة عالية. الثالثة، أن يكون حصل له غنيمة مع أن الغنيمة مباحة، ومع ذلك جاء في هذا الحديث أنه إذا حصلت له غنيمة يكون قد عجل الله له بشيء من من أجره. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه كلها تحبها النفس البشرية، لكن قد يكون في بعضها تعجيل لأجر الإنسان. وفضل الله عز وجل واسع، فحتى هذا الذي بقي من أجره إذا جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أجر عظيم، لكن هو لبيان درجات المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيأتي السؤال هنا: ما حكم من أراد أن يجاهد خالصا لله ويقول أيضا إذا حصلت المغنمة المغنمة نريدها؟ فنقول في هذه الحالة التشريك هنا إذا ورد به النص أو ورد به الدليل فإنه جائز، لكن لا يجوز أن يكون أصلا كمن يقاتل للمغنم، وإنما يقاتل في سبيل الله. فلو أنه ابتغى كما يبتغي المجاهدون في سبيل الله فتحا ونصرا وغنائم ونحو ذلك فهذا جائز ولا يبطل العمل، لكن قد ينقص، قد ينقص. ومثله نقول لو أن الإنسان طلب العلم أو طلب الدراسة أو نحو ذلك لأجل العلم الشرعي لكن أيضا شرك فيها فلا شك أنه سينقص من عمله. أما إذا دافع ذلك وعالجه فإن هذا شبيه بمن يعالج ما يخطر بباله من الوسوسة. فإذا طلب العلم وخطرت بباله الخواطر الدنيوية لكنه عالج ذلك كما فعل السلف رحمهم الله تعالى فقد يؤدي به هذا إن شاء الله تعالى إلى أن يكون من تخلص قلبه، لأن يكون طلبه للعلم لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم جدا ينبغي أن ينتبه له في مجال العلم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الناس ونحو ذلك. هذه كلها مجالات ينبغي للإنسان أن يعالج قلبه فيما يخطر بباله من طلب الدنيا ونحو ذلك. طيب، عندنا الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، وفي رواية فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه إلى آخر الحديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس، هذا من الألفاظ التي هي كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الألفاظ الواردة في السنة الشديدة في طلب غير الله سبحانه وتعالى وفي التعلق بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هنا بين الدعاء وبين الخبر، بين الخبر بأن هذا عبد الخميلة، عبد الخميصة، عبد المال، عبد الدرهم، عبد الدينار، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حاله بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول: تعس، سقط، هلك. ولهذا يقول أهل اللغة تعس يتعس إذا عثر وانكب على وجهه تعس، وهو دعاء عليه بالهلك. أسمى عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، والخميصة ثوب خز من صوف له علامات على أطرافه، والخميلة هو المخمل، الثياب المخملية أو ثياب المخمل أو نحو ذلك مما هو لين الملمس. والمراد ضرب المثل في هذه الأشياء بأمور الدنيا، وإلا فيدخل فيها كل شيء، يدخل فيها كل شيء من أمور الدنيا، من يعبد الأرض، من يعبد البيوت والعمارات، من يعبد السيارات، من كلها إذا كان الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة أمثلة، فكل ما زاد عليها أو نقص عنها من الأمثلة فهي داخلة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عنه أنه عبد لهذه الأشياء. طيب، هنا مسألة، أليس الإنسان يحتاج إلى هذه الأشياء؟ أليس الإنسان يحتاج إلى الدينار والدرهم وإلى الخميصة وإلى ما يلبس ونحو ذلك؟ العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا هذه المسألة وقالوا هذه الأشياء التي هي عند الإنسان تنقسم إلى قسمين: قسم يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه، فما الواجب عليه؟ قال لك: الواجب أن يطلبه من الله وأن يرغب إلى الله فيه، فيكون ماله يستعمله في حاجته ويتقرب به إلى الله عز وجل، ولا يكون عبدا له. وهذا هو المنهج الإسلامي في هذه الأمور، وهذه سواء قلت أو كثرت. حتى لو كثر المال، حتى لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان من المسكن والملبس ونحو ذلك الكثير الكثير، هذا كله في المنهج الإسلامي يقول لك أنت لا تجعله في قلبك، وإنما تستعمله بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن تحول إلى أن تكون عبدا له فهذا هو الإشكال. ولهذا يقول لك: تعلق القلب في الدنيا على قسمين: تعلق بما لا يحتاج إليه الإنسان، وهذه البلية العظمى، تعلق بما لا يحتاج إليه الإنسان، بمعنى أنه يريد عمارات لا تعد ولا تحصى، بينما هو لا يحتاج إلا إلى القليل، يريد الأموال والمليارات وهو لا يحتاج منها حتى ولو أنه يعني أفاض على نفسه من الخير الذي والرزق الذي آتاه الله إياه، فهذا تعلق بما يفيض عن الدنيا، وهذا من أمراض القلوب وهو من طبيعة النفس البشرية. لكن كونه يتعلق به وينسى أمر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه مرض قلب. الأمر الأول هو أن الإنسان فيما هو محتاج إليه لا يجوز أن يكون عبدا له، وإنما يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أن الناس كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمان: قسم عبد لهذه الماديات. طيب، وما علامة العبودية؟ تعلق القلب بها، إن أعطي راضية وإن لم يعطى سخط. لاحظ معي شوف العلامة، وهذه بنص الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، إن أقبلت عليه الدنيا رضي، وإن ضيق عليه وقدر عليه رزقه وضيق عليه غضب. أين صفة المؤمن الذي يرضى بما قسم الله عز وجل له؟ أين صفة المؤمن الذي يتوكل على الله عز وجل ويعلم أن الله قسم الأرزاق كما قدر الآجال، وأن الإنسان لا يمكن أن يتخلف عنه رزقه الذي كتبه الله عز وجل له، فليريح باله ويطمئن نفسه؟ فكما تلاحظون هنا أن ذلك الإنسان الذي تحول إلى عبد للدينار وللدرهم ونحو ذلك، هذه علامته: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، إن أقبلت عليه الدنيا فرح واستبشر ورضي، وإن أعرضت عنه فهذا إنسان إنما يحب ويوالي ويبغض لأجل الدنيا. فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: تعيس وانتكس، تعس وانتكس. لاحظوا معي، انقلب على رأسه وانتكس، يعني انتكس، وهو دعاء له بالخيبة المعنوية. وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه، إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن ينتقش ولا يخرجها، ومعناه دعاء عليه والعياذ بالله بعجزه عن مقاومة هذا الداء العضال الذي أصابه. عبودية الدرهم والدينار أيها الإخوة في الله هو أساس كون الإنسان لا يريد وجه الله. ولهذا ايش يقول لك العارفون بالنفس البشرية؟ يقول لك هذا القلب وهذه النفس مثل الإناء، أيما شيء وضعته فيه لا يتحمل غيره، فإذا ملئ بالدنيا ضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى وإرادة ما يريده الله. فمن ثم فالإنسان في هذه في في في في نظرته إلى هذه المسائل، والمنهج الإسلامي منهج واقعي ينظر إلى الفطرة البشرية بشكل واقعي، فعلى الإنسان أن يعرف عيوب نفسه لكن من خلال هاتين النظرتين، أنه لا بد من التعلق بالله وإرادة وجه الله، وأن يكون حياة الإنسان من حياة الإنسان لله، فكيف بماله وكيف بلباسه وبسكنه ونحو ذلك وبدرهمه ودينره إذا كانت نفسه الأصل فيها أنها لله، عبدة، عبودية لله سبحانه وتعالى، فكيف بمتاع الدنيا الزائل؟ ينبغي أيضا أن يجعله الإنسان لله، وأن هذا هو الذي يصل إلى الله عز وجل. هذا قسم. قسم ثاني والعياذ بالله يكون مرضا، وهو عبودية القلب لغير الله سبحانه وتعالى. وقسم ثالث في الوسط، وهو ما يعايشه الإنسان من معالجة نفسه البشرية فيما يعرض لها، فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يستدرك فيه وفي حياته وعلاقته بالمال وعلاقته بمظاهر الحياة الدنيا من خلال الخوف من عبودية القلب لغير الله، فيكون الإنسان حذر أن يكون عبدا للدينار والدرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول تعيس عبد الدين، عبد سماه عبد الدينار والعياذ بالله. وفي المقابل يعلم أنه عارية هو وماله، فيقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بالدنيا وإنما يتعلق بالآخرة، خاصة إذا علم الإنسان أنه لا يصل إلى الله عز وجل إلا ما كان عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إن لم يخلص نفسه وقلبه من العبودية لغير الله وخاصة للدنيا وما فيها، فإنه سيكون عرضة للمداخل الشيطانية والوساوس التي قد تودي به أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن كيف نجمع بين النصوص الواردة في تنظيم المال ونعم المال الصالح وتعس عبد الدينار ونحو ذلك؟ نقول هذا الباب يضبط لك هذه القضية. إياك أن تعمل عملا صالحا تريد به الدنيا، احذر من ذلك، وإذا خطر إلى قلبك فعالجه. الثانية، احذر أن تكون عبدا للدرهم والدينار متعلقا به، لأن العبودية له ستؤدي بك إلى أن تخضع حتى في عباداتك للدنيا. ثم نقول ثالثا، عليك أن تعلم أن هذه الدنيا متاع، وأن المال الصالح لا يرفع لك منه يوم القيامة إلا ما أنفقته في حياتك، وما تركته لغيرك ستحاسب عن مدخله، وأما هو فسيذهب إليهم ولن يسألون عن مدخله، وإنما أنت الذي ستسأل عنه وسيخرج منك. يقول الإنسان مالي مالي، أي مالك مال؟ إذا اللحظة التي تموت فيها ينقطع الملكية، تنقطع ملكيتك على المال. اللحظة التي يموت فيها الإنسان، هذه المليارات ليست ملكه ولا له علاقة فيها، انتقلت إلى غيره. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن انتقال هذا المال حتى للجنين في بطن أمه، ولو كان عمره يوم ينتقل هذا للجنين، وينتظر لهذا الجنين حقه، هذا الذي لم يخلق بعده، ومع ذلك لاحتمال أنه يولد منسوبا إلى هذا الميت، هذا الملك يبقى له ويحفظه كما هو معروف في قسمة المواريث. فكيف بالأحياء من أولادك ونحو ذلك؟ ولهذا الإنسان الذي يغفل عن هذه الغفلة يعاقب بأولاد لا يريدون إلا الدنيا ولا يريدون مصلحة أبيهم، حتى إنهم أحيانا يكونون حجر عثرة فيما أنفقه يريد به وجه الله من وصية أو أوقاف أو نحو ذلك. لكن إذا كان صاحب المال متعلقا بالله عز وجل من الأساس، رب أولاده وعلم نفسه ورتب أموره، ولا يترك أولاده فقراء وإنما يغنيهم بما أنزقه الله عز وجل، لكن أيضا يعلمهم ويتعلم أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف في هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الحقيقة يعني مدرسة، أنا أتمنى أن كل إنسان يقرأ هذا الحديث وشروحه. تعيس عبد الدينار، انظر ماذا في آخر هذا الحديث، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعيس وتعيس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، معه عنان الفرس، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه من الشعث وهو عدم انتظام الشعر، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له، وإن شفع لم يشفع. من هو يريد وجه الله عز وجل؟ لا يهمه هذا، آخذ بعنان فرسه، ممسك بعنان الفرس وزمامه يقوده في سبيل الله، أشعث الرأس، مغبر القدمين، لا يؤبه له، هو في ميدان المعركة في أي موطن ترى لا يفرق بين موطن الخوف ولا موطن الشهرة، يعني إن جعلته في موطن ليس فيه شهرة قبل، يعني القيادة أو القائد أو ما أدري مركز القيادة أو نحو ذلك، جعل في مكان آخر ما عنده معنى، ما يفرق بين أن يكون باسمه المعركة ولا في مركز القيادة وهو المعروف بين الناس، وبين أن يكون في عامة الناس. أيضا لا يفرق بين نقطة الخوف والتحمل والتعب أو لا، كما في الحراسة، الحراسة من أشد الأشياء، لأنه أول من يتعرض للعدو هم إيش؟ هم أصحاب الحراسات، فهو في الحراسة منطقة مخوفة. طيب وهو في الساقة؟ قالك في الساقة يحتمل أنها منطقة ثقيلة، من أشد الأشياء على الإنسان لما يكون في الساقة، لأنه يتحمل أعباء كثيرة جدا، وأيضا في الساقة أحيانا يكون مناط طلب العدو. إذن هو إذا جئته في المكان الخفي تجده حاضرا لا يتطلع إلى الشهرة وغيرها، إن جئته في المكان المخوف هذا طوبى له، طوبى شجرة في الجنة، جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها الجنة. هذا الإنسان لاحظ معي، ما غير لا يؤبه به، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لكن يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الإنسان لا يصح له من عمله إلا ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فليعلم العبد، وهذه خلاصة الباب، أن قيمة العمل ما أريد به وجه الله، ما كان خالصا لله، ما عدا ذلك إما أن يضرب بوجه صاحبه، وإما والعياذ بالله أن يعذب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الذي تعرفونه، أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، قارئ ومنفق ومجاهد. والحديث طويل، وقصة أبي هريرة في هذا الحديث عجيبة. أغمي عليه، غشي عليه 3 مرات وهو يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي 3 لما أفاق حدث بهذا الحديث. أول من تسعر بهم 3، هم في ظاهر مع الناس من أفضل الناس. قارئ يعلم الناس القرآن ويعلم الناس العلم الشرعي، ما في أفضل من هذه المنزلة. والثاني متصدق، يتصدق بماله للفقراء والمساكين والمحتاجين. والثالث مجاهد في سبيل الله. ومع ذلك والعياذ بالله، لما كان يفعل أصل هذا العمل لا لدنيا، وإنما الأول ليقال قارئ، والثاني ليقال جواد، والثالث ليقال شجاع، الله عز وجل في موقف القيامة يقول لكل واحد منهم كذبت، ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فليحرص الإنسان كل الحرص على ذلك، وليعرف مقادير الأمور، وأن العمل إنما يصح ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا مقام دقيق في باب الرياء وفي باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أردنا أن نصل فيها إلى عدة نتائج معينة، كما قلنا، لأن المنهج الإسلامي في النفس فيما يتعلق بالنفس البشرية منهج واقعي، ليس منهجا صوفيا مغرقا يريد أن يترك الدنيا من أولها إلى آخرها، لا، وإنما هو منهج واقعي فطري متوازن. فيحرص الإنسان على أن يزن هذه الأمور بهذا الميزان الدقيق في هذه المسألة. وأختم بذلك بما رواه الحافظ ابن عساكر، في ترجمة عبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس، وواعده الخروج، وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في 77. الأبيات معروفة مشهورة، يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، صبيحة المعركة. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك، سنابك الخيل وغبارها، رهب جراج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن، ونصحني، ثم قال لي: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. قال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله، لأنه يربطونه بسلسلة حتى إيش يرعى، يستن وأحيانا يستن بطول الرسن ونحو ذلك، ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. والحديث في صحيح البخاري الحديث الأخير. لكن لا بد أن يكون لوجه الله عز وجل. ونحن في ختام هذا الباب نذكر المجاهدين في سبيل الله هذه الآن في فلسطين وفي بلاد الشام سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين، فنذكر إخواننا وأمتنا أن هذا الجهاد يجب أن يكون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا. فنسأل الله أن يعز وأن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين يا رب العالمين. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك.